Oh, God. Thank you.

اتقوا لمن خاف مقام ربه جنتان ربنا يبارك فيك يا مولانا. نعم بارك الله فيك يا مولانا. له الحكم إليك What? عبد الله. نعم. Thank you. Oh, Oh,

الله.